نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذا النوع من أنواع التوحيد الذي ابتدأنا الكلام عنه، هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي أو كما نسميه توحيد المعرفة والإثبات، ومن خلاله نتعرف على الله سبحانه وتعالى ونتعرف على ربوبيته وعلى أفعاله ونتعرف على أسماء وصفاته جل في علاه. وقد ذكرنا أيضا جانب من هذه الروايات الذي ذكرها المصنف في إقامة الرب سبحانه وتعالى لهذه الدلائل الدالة على وجوده وعلى تفرده في ربوبيته، وقلنا أن الإنسان لابد أن يكون له النظر والتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه كان يقرأ العشر آيات الأخرى من سورة آل عمران، وكان يقول ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن. وبالتالي التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى أن كل هذه أدلة دل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته، ودل على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى تفرده بهذه الآيات وبالخلق والإيجاد. وكذلك أيضا بينا هذه المناظرات التي تمت بين رسل الله سبحانه وتعالى وبين أعدائه هؤلاء الذين أنكر منهم وجود الخالق سبحانه وتعالى، وقلنا هذا قليل يعني شذ من قال ذلك الأمر أو من جحد بوجود الرب سبحانه وتعالى. وكما بين الله عز وجل أن هذه المشاهد الكونية كانت دل على وجوده سبحانه وتعالى وأيضا على دحض حجج هؤلاء، فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبينا أيضا كلام العلماء في استدلالهم على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فكان هذا ما ذكرناه عن أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك عن الإمام مالك، وكذلك عن الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد رحمه الله. وكما بينا لما سئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن المعرى لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ودائما العلماء لما يتكلمون عن وجود الرب سبحانه وتعالى يقولون قد دلت دلالة الفطرة ودلالة الحس ودلالة العقل ودلالة الشرع على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمثلة التي يذكرها العلماء من باب دلالة العقل، يعني هذه الأمثلة التي يذكرها العلماء هذا من باب دلالة العقل على وجود الله سبحانه وتعالى. لما نيجي نقرأ كده عند العلماء لما يجي يتكلموا عن مسألة وجود الرب سبحانه وتعالى يقولون ان الادلة على ذلك كثيرة، منها هذه دلالة الفطرة، ومنها دلالة الشرع، ومنها دلالة الحس، ومنها دلالة العقل. الامثلة التي ذكرها العلماء لما تكلمنا عن الامام الشافعي رحمه الله او عن ابي حنيفة رحمه الله في رد على بعض الزنادقة قلنا دي ادلة عقلية، ادلة عقلية، لذلك قالوا هذا شيء لا يقوله عاقل، يعني لما ضرب لهم المثل قالوا هذا شيء لا يقول عاقل، فدي كلها أدلة عقلية، أدلة عقلية. وربنا سبحانه وتعالى لما خاطب القوم كان يخاطب أيضا عقول القوم، ومن آياته قلنا آية يعني ينظر إليها الإنسان ويتفكر ويتأمل ويعلم يقينا يصل أنه لابد أن يكون هناك موجد أوجد هذه المخلوقات، أوجد هذه المخلوقات. وبالتالي هذا الأعرابي قلنا استدل بأمثال هذه الأمور أن البعر يدل على البعير، وأن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يبقى دي كلها أدلة، يبقى أدلة عقلية على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا من خطب قص بن ساعدة الأيدي قال وكان على ملة إبراهيم رحمه الله. قلنا تكلم كده ونادى على قومه وذكر أيضا حيثيات من خلالها يستبين من كلامه أن هناك خالق أوجد ذلك الكون، ولابد من تفرده في ربوبيته وفي أسماء وصفاته وأفعاله، وكذلك أيضا لابد من تفرده في إلهيته. لذلك قال في نهاية ما قال أما بعد فمعشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد. يقسم قص برب العباد وساطح المهاد، لتحشرن على الانفراد في يوم التناد. وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور وعظ الواعظ، فانتبذ القانت وأبصر اللاحظ. فويل لمن صرف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل. إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى ده تعبير عن هذه العقيدة، وأنه لابد أن يكون هناك بعث من بعد الموت، وأيضا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. فالله تبارك وتعالى أوجد الخلق من عدم، وبالتالي عودة الخلق مرة ثانية بعد الفناء يبقى هذا أمر أهون من الأولى. قلنا ده العقل يقول ذلك الأمر، أوجد الله عز وجل الخلق قلنا من العدم، ثم بعد ذلك كيف ينكرون البعث؟ كيف يمكننا البعث؟ قلنا البعث كده من الناحية العقلية يكون أهون، قلنا على أساس كل شيء حيبدأ من الإنسان إلا عظمة كالخردلة حينبت منها الإنسان في الآخرة. لكن نقول إن يعني كما نقول إن النصارى لما قالوا إن عيسى عليه السلام يعني إله، لما قالوا إن عيسى عليه السلام إله، وبالتالي نقول الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لهم لماذا ذلك الأمر. يا ترى عشان عيسى خلق من أم بلا أب، فإن كان هذا الأمر مبنى على ما يقولون يبقى نرد الأمر الأول أن آدم عليه السلام خلق من غير أم ولا أب، فمثلا عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فإيه العجز على ذلك؟ يبقى نقول والله ده خلق آدم يعني يكون أصعب من خلق عيسى عليه السلام، ده من ناحية العقلية، يبقى من ناحية مبادئ هؤلاء القوم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فلما ينظر الإنسان إلى بداية الخلق وأن الله عز وجل خلق وأوجد الخلق من عدم، يبقى كيف ينكرون على رب سبحانه وتعالى بعث العباد بعد مماتهم؟ هذا نقول أهون من ناحية العقلية، نقول هذا أهون. وبالتالي يبقى كما يقول إن الإنسان لابد أن يكون عنده الإيمان والرؤية بأمر الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى قدير، وأنه ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس إلى فريقين في الآخرة، هذا فريق في الجنة وهذا فريق في السعير. ثم بعد ذلك يتكلم المصنف عن أسماء الله الحسنى. قال أسماء الله الحسنى، قال وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه أو أثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين، آمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وربنا سبحانه وتعالى لا يتسمى إلا بالأسماء الحسنى. كيف نعرف هذه الأسماء؟ من الكتاب والسنة، مبناها على التوقيف. لا نسمي الرب سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأمر بيحتاج إلى دقة من الإنسان. لما نقول أن الله سبحانه وتعالى من اسماء من أسمائه كذا، يبقى لابد أن يكون الاسم ده ثابت في القرآن أو في السنة، يعني ليس لنا سبيل للاستقاق، ولكن الأصل كده إن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا نسمي الرب سبحانه وتعالى إلا بما سمى بها به نفسه أو سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى المسألة محتاجة إلى تدقيق، لأن الله تعالى كما قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن لم نعرف ما هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل قد يقع الإنسان في ذلك، يعني كما بينا في مسألة الشرك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن دي كانت مهمة الرسل التي انتدب الله عز وجل الرسل من أجلها، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا من لم يعرف الشرك يبقى على ذلك يبقى قد يقع فيه، قلنا لأن الإنسان يقع فيما يجهله. ممكن الإنسان كده يكون يتعرف على أسماء الله عز وجل ولكن لا يعرف كيف يكون الإلحاد في أسماء الله فيقع في ذلك الأمر. يقع، قلنا خاصة طوائف يعني ذلت أقدام هذه الطوائف في ذلك الباب بين معطلة وبين مشبهة، بين معطلة وبين مشبهة، والكل كده لما نستمع إلى هذه الفرق الضالة التي ضلت في صفات الرب سبحانه وتعالى أو فيما تسمى به سبحانه وتعالى، هنجد أن هذه الفرق يعني ما قامت ابتداء كده بنفي الصفات، لا ده كان من باب تنزيه الرب كما يقولون. يعني قالوا الكلام ده ليه؟ قاموا بالتأويل أو قاموا بالنفي أو قاموا مثل بكذا وكذا، كل ده كان من باب تنزيه الرب سبحانه. لكن نقول أنهم قد أخطأوا إيه؟ الطريق. يبقى قد أخطأوا الطريق، يبقى على ذلك إحنا ننتبه. يبقى مش شرط الإنسان والله أنا تعرفت على أسماء الله عز وجل وانتهت القضية، لا، إياك أن تلحس في أسماء. يعني ممكن نقع في الإلحاد في أسماء الله، نعم، إن لم نعرف ما هو الإلحاد وما هو أنواعه وأقسامه. يبقى نقع في ذلك، الإنسان يقع فيما يجهله. وأن المسألة يعني من الخطورة بمكان، لأن الله تعالى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبالتالي لو كان الإنسان ليس له اطلاع على أسماء الله عز وجل وأيضا على الوقوف كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بها، فهذا ليس بعابد لرب سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، لأن الله تعالى كما قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى مطلوب أنك أنت تعبد ربك من خلال إقامة العبد لهذه الأسماء في حياته. وإحنا ما نعرفش، إحنا ممكن نعرف الاسم فقط، نقول أن الله سبحانه وتعالى وهاب، رزاق، مهيمن، قدوس، مؤمن، سلام، كل دي أسماء إحنا عارفينها، هذه تسمى بها الرب سبحانه وتعالى. لكن لما نقف كده على الاسم ده إيه معناه، إيه هي أساسا المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم، وأن الاسم ده مشتق من صفات وأفعال، فعلى ذلك فين بقى إحنا نتعبد لله إزاي؟ يبقى كيف نتعبد لله؟ قلنا مثلا الإنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى وهاب، يبقى ننظر كده لكتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والذي يهب سبحانه وتعالى ذلك، والله تعالى كما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يبقى هنا بيطلب ذلك المطلب من ربي سبحانه وتعالى أنه هو الوهاب جل في علاه. الإنسان لما بيضيق عليه مسائل العيش يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى بفك ذلك القرب، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقه من فضله العظيم. وأن لماذا ذلك؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. الإنسان لما يقع في ذنب يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، عمر ما كان فيه إنسان كده نراه لما يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى يقول لربي يعني اللهم توب علينا أنك أنت مثلا المنتقم أو غير ذلك، لا، بيتخير من أسمائه ما يتناسب مع دعائه. اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم توب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. ده الواقع هو. فدايما الإنسان لما يدعو ربه سبحانه وتعالى سواء دعاء مسألة أو غير ذلك، يبقى في الحالة دي بيتخير من الأسماء ما يتناسب مع ذلك الدعاء. ولما نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى ونقف على أدعية الأنبياء وكيف كانوا يتخيرون من أسماء الله تبارك وتعالى الذي يتناسب مع دعائهم، هذا إبراهيم عليه السلام يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى هذه أول ما قال إبراهيم كده عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعلم سبحانه وتعالى إن كان ذلك العمل قد عمله الإنسان طاعة لله عز وجل وقربه، وكان هذا العمل يعني أخلص فيه لربي سبحانه وتعالى أم لا. والله تبارك وتعالى يسمع كلام العبد ويرى مكان العبد سبحانه وتعالى. وهذه كانت مثلا من دعوة إبراهيم عليه السلام. ولما كده ننظر إلى الملائكة من حمد العبد، يبقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يتخيرون في توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع الدعاء. وقد استمعنا إلى الآيات لما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما عند المقام ده مقام يعني مغفرة، ولما يبقى فيه مغفرة نقول أنك أنت الغفور الرحيم، ولكن طبعا لا شفاعة لكافر. فعلى ذلك لما تخير لم يقل عيسى عليه السلام أنك أنت الغفور الرحيم. لماذا قلنا؟ لأن المقام ده يعني لا شفاعة لكافر، ولكن يقول لرب سبحانه وتعالى إن تغفر لهم يعني على رغم من كفرهم، فده مرجعه لله سبحانه وتعالى. يبقى لم يطلب الشفاعة لهؤلاء، لأنه لو قال إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قلنا ده اللي يتناسب لو كان بيطلب للقوم مغفرة الذنب، لكن لا ما بيطلبش مغفرة الذنب للقوم. وإن تغفر لهم يعني أفعال الرب سبحانه وتعالى كما قال لا يسأل عما يفعل هو يسألون، فلذلك قال إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى على ذلك يبقى ده له العزة سبحانه وتعالى، وكذلك حكيم، فيضع الأشياء في محلها وفي أماكنها واضحة. وبالتالي يبقى هنا لا تعليق ولا تعقيب على أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولا تعقيب على أحكامه سبحانه وتعالى. فيبقى عيسى عليه السلام يبقى لم يشفع لهؤلاء لأنهم ماتوا على الكفر، ولكن رد ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى يتخير أسماء الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع الدعاء. ولو لم يكن الإنسان له اطلاع على أسماء الله عز وجل، يبقى حنجد قدر كبير من هذه الأسماء ممكن يكون عارف الرسم، لكن لا نعلم كيف نحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى بذلك. عارفين رسم الايه؟ رسم الاسم اهو عارفينه، لكن كيف تحقق العبودية؟ المطلوب كده يبقى كل اسم من اسماء الله، اقول لك انظر كده كيف نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلاله، لانه ليه معنى دل عليه. يا ترى المعنى ده يعني نقيم المعنى ده في حياتنا، كيف السبيل لإقامة هذا المعنى؟ يبقى نقول كده تحقيق العبودية من خلال الاسماء والصفات. نحقق العبودية ازاي؟ يبقى الامر محتاج ان احنا نعلم مدلول كل اسم من اسماء الله عز وجل، وكيف نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعاني التي دلت عليها الاسماء. قال الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وقال سبحانه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض. هو العزيز الحكيم. فاسماء الله عز وجل لما نيجي نتكلم عليها هنتكلم عليها باعتبارين، الاعتبار من حيث الذات والاعتبار من حيث الصفات. فنقول ان اسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار انها من حيث الذات هي اعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني اسماء مترادفة. يعني لما نيجي نقول الله الرحمن الرحيم يا وهاب يا رزاق، كلها بتدل على ايه؟ على الرب سبحانه وتعالى، على الله عز وجل. فهي لا الاسماء دايما نقول اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف. يعني نقول العنوان العريض عندنا نقول اسماء الله اعلام واوصاف. اعلام واوصاف، اعلام يعني ايه؟ من حيث الذات. قلنا زي ما نقول كده يا الله يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا ودود يا مجيد يا فعال لما تريد. يبقى دي كلها دل على من؟ على الله عز وجل. يبقى دي باعتبار انها اعلام اي دل على ذات الرب سبحانه وتعالى. فدي بقى دي مترادفة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فنقول اللهم ارزقني فأنت الرزاق ذو القوة المتين. اللهم اغفر لنا فإنك يا غفور يا رحيم. نقول يا غفور رحيم اللهم اغفر لنا، يا تواب رحيم اللهم تب علينا. يبقى دي كلها أسماء دل على الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي نقول أسماء الله أعلام وأوصاف، هذه من جهة الأعلام أنها دل على ذات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي من هذه الجهة مترادفة. وأوصاف يعني كل اسم ليه معنى، كل اسم أساسا مشتق من صفة، والصفة دي أساسا لابد أن يكون لها وجود، لابد ان يكون لها وجود. يبقى باعتبار صفات هي اوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يبقى كل اسم كده دل على معنى. يبقى الرحمن دل على صفة الرحمة، الرزاق دلت على صفة الرزق، وادي الوهاب دلت ايضا على صفة ان الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء، صفة الخالق او الخالق يبقى دلت على صفة الخلق، وهكذا. يبقى دي كلها اساسا الاسماء باعتبار الصفات دلت على اوصاف، لان كلها بتدل على معاني، معاني مستقيمه ومعاني صحيحه. الكلام ده هنراه باذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن دلالة هذه الأسماء أسماء الرب سبحانه وتعالى. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو وتر يحب الوتر. قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو وتر يحب الوتر. قال وقد روى الترمذي رحمه الله في رواية جامعة هذه الأسماء، لكن كما يقول ابن تيمية رحمه الله إن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها هو حديث الترمذي رحمه الله، لكن لم يرد أبدا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه هذه الأسماء. قال إن الله 99 اسما، ترك الكلام مبهم، مفيش رواية فصلت لنا 99 اسم، لكن الروايات اللي وردت كلها من تجميع العلماء، كلها من تجميع العلماء. فلذلك قال ابن تيمية رحمه الله فإن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأسماء المذكورة اللي وردت في الروايات دهية، وإن الروايات دي مشهورة جدا عند الناس، ولكن قالوا هذا من جمع الرواية، يعني ده من جمعه. إزاي جمعوها؟ من خلال تتبع أسماء الرب سبحانه وتعالى في القرآن، من خلال أسماء تتبع أسماء التي ورد عن الرب سبحانه وتعالى في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما كده بنجد ورقة معلقة عند الناس يقول أسماء الله عز وجل الحسنى، وبالتالي يقول بقى يعني كرواية المشهورة رواية الإمام الترمذي والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ودي اللي بيحفظوها نقوله الأولاد دايما مثلا في الحضانات وكده، لكن ما فيش رواية صحيحة في تعيين هذه الأسماء إن الله 99 اسما. فوردت كده أدي مجملة وكانت مبهمة لم تفصل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك كما دلت على ذلك الرواية التي نذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99. لكن نقوله إن من جمع 99 وتعبد لله سبحانه وتعالى بمضمونها يبقى دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا الإبهام ده يبقى صورة الإبهام ده ليه منفعة عند العباد، منفعة. قلنا ليه؟ لأن لو كان في تعيين للتسعة وتسعين والأسماء أكثر من ذلك يبقى ممكن يبقى في نوع من أنواع الإهمال لباقي الأسماء، ونقوله هي دي اللي لها خاصية، لأن نقول الخاصية دي لو دخول الجنة لمن أحصى هذه الأسماء 99. طب هم فين؟ يقول لك والله حنراهم من كتاب الرب سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول كده الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياة شعبة من الإيمان. طب فين باقي الشعب؟ تركت مبهمة ليه؟ عشان ندخل كل طاعة، يبقى كل طاعة نقول أنها مدرجة تحت هذه الشعب. قال 40 خصلة من جمعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ما فصلش الأربعين، يبقى على ذلك نقول لماذا تركت مبهمة؟ قلنا عشان الإنسان يجتهد ليلة القدر، لو احنا عيننا الليلة وكانت معينة يبقى هيبقى فيه إهمال لباقي الليالي، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يبقى في أي ليلة وترية يبقى في نلتمسها في العشرة، فبنجتهد غاية الاجتهاد في العشرة. طب لو كانت الليلة معينة فقط يبقى انا هنجتهد في الليله دي وباقي الليالي يبقى نوع من انواع الاهمال. فصيانه للانسان ورعايه للانسان وحتى لا يتكل الانسان على ذلك، فعلى ذلك كان الابهام. يبقى الابهام ده هو اساسا نقول له فائده عظيمه ان هيدفع العبد ان يتعبد ربي سبحانه وتعالى. هذا اسم اسماء الله، يبقى ننظر كيف نتعبد بهذا اسم، كيف نتعبد به. يبقى الابهام ده يبقى ورا على سبيل الاجمال، والابهام قلنا ليه فائده عظيمه أن الإنسان يجتهد مع كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإلا قلنا هيبقى فيه صورة من صور إهمال الإنسان لبعض أسماء الله لو لم ترد أنها من 99، لأن قلنا الأسماء أكثر من ذلك بكثير كما صنع من الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال من أحصاها دخل الجنة، إزاي نقوم بإحصائها؟ يبقى قال العلماء ورد ذلك في كتاب الله، وبدأوا أيضا يحصرون ذلك الكلام، قال ورد في سورة كذا اسم كذا وكذا، ورد في سورة كذا اسم كذا وكذا. الأسماء دي كلها جابوها من القرآن، الأسماء صريحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنجد لما نيجي نقرأ في القرآن كثير جدا من الآيات ختم بقول وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما خبيرا وهكذا، قلنا يبقى ختمت الآيات بأسماء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كذلك أيضا كما ورد في سورة الحشر فهي من الصور التي جمعت العديد من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما تلونا الآيات: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يبقى دي بعض من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه بعض من أسماء الله. قلنا إزاي نحقق العبادة بها؟ انظر كده معنى الاسم مدلول المعنى الوصف اللي هو دل عليه الاسم ده، إيه المعنى اللي داخله، وبالتالي عشان نتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيه رضي الله عنها: لو أدركت ليلة القدر أن تقول اللهم أنك إيه عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى ربنا سبحانه عفو ويحب سبحانه وتعالى العفو. يبقى نقول أن العفو ده ينبغي أن يكون خلق عند المسلم، ولذلك مدح الله عز وجل وقال: والعافين عن الناس. يبقى العفو ده خلق، ربنا سبحانه وتعالى يحب العفو، وبالتالي ربنا لما يحب العفو يبقى يحب أن يرى ذلك العفو على سلوك الإنسان. يبقى خلق العفو ده يبقى من الأخلاق التي ينبغي للإنسان أن يتسم بها، الأخلاق اللي أنا أسعى أن أكون من أهلها. ربنا سبحانه وتعالى صبور، والله تبارك وتعالى أيضا دعا الإنسان أن يكون صابرا وأن تكون صابرا محتسبا. يبقى الصبر هنا خلق الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، آيات كثيرة جدا دلنا على أن الإنسان يندفع أن يتخلق بذلك الخلق. يبقى هنا خلق الصبر، قلنا خلق الصفح، الإحسان، الجود، الكرم، دي كلها أخلاق. يبقى تعبد الإنسان بذلك أن احنا نقيم يعني هذه المعاني الدالة على أسماء الله سبحانه وتعالى، نقيم ذلك في حياتنا. يبقى احنا نحب كده العفو، نحب الجود، الكرم، هذا من صفات الرب سبحانه وتعالى، من صفات الرب. يبقى الصفات دي نقيمها في حياتنا ازاي، اتعبد لله سبحانه وتعالى ازاي، يبقى هذا ايضا خلق محبوب عند الله عز وجل، فانا اتسم بذلك الخلق، يبقى احاول اتمثل ذلك الخلق. يبقى ده المعاني اللي احنا مفروض نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها. ثم ذكر لنا قال المصنف: أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبي هريرة، لو حديث السابق الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة ووتر من يحب الوتر. قال: واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99 مذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. ينبغي لكل واحد يعني يتعرف على هذه الرواية أن يتعلم ذلك. وطبعا هنا مش عبارة عن ألفاظ كده أو كلمات مرصوصة، لا، لابد يكون لها معنى مستقر داخل النفس. ايه المعنى ده؟ هو الله يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، اي هم غم حزن، اي صورة من صور الكرب ده يصاب به الانسان، الا قال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم ولك. كل ده بيتوسل يا رب سبحانه وتعالى، اسألك بكل اسم ولك. الشاهد من رواية: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99، أكثر من ذلك بكثير. قال أن تجعل ده المطلب بقى، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. يبقى مش هيذهب الهم والحزن وانتهت القضية، لا، ده هيبدل مكان الهم والغم، يبدل بذلك الفرح والسرور، لأن طبعا لا شك كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عشان كده لما يصاب بكرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن دعاء الكرب، يعني ان العبد يقول لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، يبقى دي دعاء الكرب. هذا دعاء الكرب كله توحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد. طب فين الدعاء اللي انا دعيته؟ هو ده الدعاء، انك انت يعني تكون ناطق بالشهاده وتعترف بصفات الرب سبحانه وتعالى. هذا هو دعاء الكرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء مش عباره عن مطلب، يعني مطلب ادي دعاءه وسماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الكرب. وقلنا كله ايه؟ توحيد. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. قلنا كله كده ثناء على الرب سبحانه وتعالى ومدحا للرب سبحانه وتعالى، وكله توحيد تفرد الرب سبحانه وتعالى بالوحدانيه. ادي دعاء مذهب لكرب الانسان، وكذلك هذا الدعاء مذهب لهم وحزن الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبدل هذا الهم والحزن الى فرح وسرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. يبقى هنا بيعترف الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل حكم عدل، وان الله سبحانه وتعالى لن يكون في ملكي الا ما شاء. ان العبد بيعترف انا عبد، يعني دايما كده يعني الانسان بيحتاج انه يقر بنفسه انه عبد لله. قلنا عشان قلنا مع الدنيا ومع الامور قد يستطيل الانسان على خلق الله، قد يستطيل الانسان على خلق الله سبحانه وتعالى. قلنا قد يدخل ذلك الكبر او الزهو والعجب الى قلبه، فعلى ذلك دايما كده تذكر انك انت عبد، تذكر انك انت عبد لله. ما خلقك الله عز وجل الا لعبادته، انت عبد مذلل لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تقوم بهذه العبوديه لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نرفع هذه الرؤوس ابدا، ولكن نزداد تزداد انخفاض الراس تواضعا وذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ايضا بتذكر انا عبد وابن عبد وابن امه من خلق الله سبحانه وتعالى. قال ناصيتي بيدك، ماض في حكمه، عدل في قضائك. يعني اي حكم قضاء ربنا سبحانه وتعالى، يعني واعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطائك وما اخطاك لم يكن نصيبك. ثم توسل يا رب سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقلنا بالتالي في النهاية قال المطلوب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرعا. فقيل يا رسول أفلا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. طبعا الرواية دي رواية صحيحة. الشاهد طبعا من ذلك أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة بحديث أبي هريرة في 99، لكن أكثر من ذلك. ثم قال أيضا من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. أسماء الله سبحانه وتعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، الضر النافع، القابض الباسط، المعز المذل، الخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع، الضار، القابض، المذل، الخافض كلا على انفراده، بل لابد من ازدواجها بمقابلتها، اذ لم تطلق في الوحي الا كذلك. ومن ذلك المنتقم، لم يأتي القرآن الا مضافا الى ذو، كقول تعالى عزيز ذو انتقام، او مقيدا بالمجرمين كقول الله تعالى ان من المجرمين منتقمون. بيقول كده ان في اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى يبقى لا تطلق الا هي مقترنة بمقابلها، لان طبعا لو اطلقت منفردة حاتوه من نقص. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، لما يتكلم على يد الرب سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان كما قال سبحانه، ولكن عشان ايضا الانسان لا يتوهم نقص في صفات الرب سبحانه وتعالى قال وكلتا يديه يمين. احنا طبعا عندنا كده اليمين اقوى من الشمال، ده يعني الظاهر من الاحوال ان اليمين اقوى من الشمال دايما، فبيبقى في ايد اقوى من ايد. قلنا حتى لا يتوهم الانسان ان يد الله سبحانه وتعالى ايضا كهذه الانسان ويتوهم نقص في احدى اليدين قال كلتا يديه يمين، قال كلتا يديه يمين. قلنا عشان يعني يحافظ ويحمي ايضا ذلك التوحيد ويصون هذه العقيده من اي شائبه من الشوائب. هنا برضك في بعض الاسماء لو اطلقناها كده منفرده اوهمت نقصا. نقدرش نقول ان الله هو الضار، نقدرش نقول ان الله سبحانه وتعالى هو المذل، هو القابض، هو الخافض، نقدرش نقول الكلام ده هو لوحده، لكن قلنا هنمزجها مع المقابل. لما نقول الضار نقول النافع الضار، لما نيجي نقول اي كده المذل نقول المعز المذل، لما نقول الخافض يبقى نقول الرافع الخافض، لما نقول القابض نقول الباسط اللي القابض، يبقى كلمة القابض لوحدها توهم نقصا، المذل لوحدها توهم نقصا، الخافض كذلك، يبقى لازم تطلق مع المقابل، مع المقابل. قلنا كلام ده مش مطبق على هذه الأسماء فقط، ولكن دايما نقول الأول هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، المحيي المميت. يبقى هنا دي كلها أيضا الأسماء دي تطلق مزدوجة، لو احنا قلنا الأول يبقى الأول يبقى في حد تاني آخر، فنقول الأول الآخر، لو قلنا أنه هو الباطن يبقى في حد تاني ظاهر، فلذلك نقول الظاهر الباطن، المبدئ المعيد، المحيي المميت. يبقى دي كلها أسماء مزدوجة، دي كلها أسماء مزدوجة. لذلك نجد أن الأسماء دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لم ترد أبدا يعني إلا بهذه الصور، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قلنا لأن انفرادها توهم النقص، توهم النقص، فلذلك بتطلق أيضا مزدوجة، نقول هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو المبدئ المعيد، هو المحيي المميت. يبقى دي كلها أسماء يبقى بتطلق أيضا بالإزدواج، قلنا على أساس أن هي لا يتوهم الإنسان نقصها. يبقى الشاهد من كده الغرض أن احنا الخوف على الإنسان أنه يتوهم فيها النقص، فعلى ذلك لا تطلق بانفرادها ولكن تزدوج مع المقابل، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. وقال منها أيضا المنتقم، يبقى يا منتقم، يبقى هنا نقول إن من المجرمين منتقمون، أتت إيه مخيدة بذلك، أو الله عزيز ذو انتقام. قال وأعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلق الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وفيما سيقت له مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. في أسماء لله سبحانه وتعالى كده ما نقولهاش أبدا إلا من خلال ما وردت، إلا من خلال ما وردت فيه من آيات. قال كقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقولي ومكروا ومكر الله، وقولي تعالى نسوا الله فنسيهم، وقولي تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع أو ماكر أو ناس أو مستهزئ ونحو ذلك مما تعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالتالي احنا بننتبه، يعني لما نيجي يعني بعض الأسماء لما نيجي أو بعض الأفعال التي وردت من أفعال رب سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نشتق منها أسماء، ولكن لما نذكرها نذكرها فيما سيقت له من الآيات. نفسه يقول الله عز وجل ماكر مخادع مستهزئ، لو أطلقناها كده على الانفراد هذا لا يجوز، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فإنه لا يتسمى سبحانه إلا بالأسماء الحسنى، كلها حسن وجمال، أسماء اللي نسمي بها رب سبحانه وتعالى كلها حسن وجمال، ولله الأسماء الحسنى، يبقى كلها حسن وجمال. فعلى ذلك لكن دي ورد أفعال الرب على سبيل المقابلة، يعني زي ما نقول كده فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، الأولى إيه عدوان والثانية عدل، يبقى اعتدى عليك يبقى ده ظالم، فانت بترد الاعتداء دوت يبقى ده نقول لك عدل، انت بترد شيء بتدفع شيء عنك، يبقى في الحالة دي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الاعتداء الاول قلنا ظلم، ده انشأ الاعتداء عليك وانت رديت الاعتداء، سماه ربنا سبحانه وتعالى اعتداء لكنه عدل، هذا من باب العدل. فنقول ربنا سبحانه وتعالى يعامل هؤلاء بمعاملتهم، هم مقصدهم الخداع فالله عز وجل يخدعهم، يمكرون ويمكر الله، قلنا من جنس الافعال بتاعتهم، فكانت مقابله، فكان من هذا القبيل على سبيل المدح والكمال، على سبيل المدح والكمال، فلذلك فيما سيقت لهم. يبقى لما نقدرش نقول الله عز وجل مخادع او ماكر او مستهزئ او ناشئ او غير ذلك، يبقى على سبيل الاطلاق هذا لا يجوز، فتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يقول ابن القيم رحمه الله ان الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في اسماء الحسنى. وأن بعض الجهال لما ظنوا أن من أسماء الله عز وجل الماكر المخادع المستهزئ الكاذب فقد فاء بأمر عظيم، تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم، عند سماعي. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء. الجهال باب يشتقوا ساعات أسماء من أفعال الرب سبحانه وتعالى. يقولوا أن باب الأفعال والصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أسماء الله عز وجل حسنى وأفعال الرب سبحانه وتعالى أوسع، يعني أوسع من أسماء. على ذلك نقول أن هذه أسماء اشتقت من صفات، وأن الصفة دي هنجد لها فعل، وقلنا فعل واقع حقيقي. فعلى ذلك نقول الأسماء ديت مشتقة من صفات، لكن باب الصفات أوسع من الأسماء. يبقى مش كل أساسا هذه الصفات احنا هنشتق منها، مش كل فعل هنشتق منها، لكن تم اشتقاق الأسماء دي لها مدلول حقيقي. عشان كده بنقوله باعتبار الأعلام، باعتبارها أعلام وأوصاف. يبقى لأن كل اسم من الأسماء دلت على صفة وصف معين، هنتعرف على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ومش كل فعل أفعال الرب سبحانه وتعالى احنا هنقوم باشتقاق اسم لها. واحنا قلنا ليس يعني عمل الانسان اشتقاق الاسماء، قلنا الاسماء دي مشتقة من صفات وافعال الرب سبحانه، والله تعالى تسمى بها، ولا نسمى الرب الا بما تسمى به. وقلنا هذا الاسم ثابت في الكتاب او السنة، لكن ليس لنا الحق في الاختراع. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله وغر هذا الجاهل انه سبحانه وتعالى اطلق على نفسه هذه الافعال فاشتق له منها اسماء. وأسماءه تعالى كلها حسنى، فدخلها في الأسماء الحسنى وقرأها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم. يعني يقول الله عز وجل الرحيم ودود حكيم كريم، كل ده ورد في الأسماء الله سبحانه وتعالى في كده. قلنا ده اخترع أسماء وقال يعني حط مكان مع الأسماء ديت الماكر المخادع، قلنا ده شتان بين أمرين. هذه أسماء حسنى، لكن دي أسماء لا يجوز أن تطلق على الرب سبحانه وتعالى على الإطلاق. إن كانت حترد ترد في مسيقة له من الآيات والأفعال التي ذكرها ربنا سبحانه. قال إن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا. فليقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزء ويكيد، فكذلك بطريقة لا يشتق له منها أسماء يسمى بها. بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم مدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال ما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ قال ان في اسماء يعني ممكن تطلق كده، يعني ان كان بقى من باب الاشتقاق نقوله في اسماء ممكن نطلقها على الرب سبحانه وتعالى، يبقى نقوله اولى ان احنا نطلقها على الرب سبحانه من كلمة المخادع او المستهزئ، يعني منها المريد المتكلم الفاعل الصانع. محدش يقول كده، الرب سبحانه هو الصانع، طبعا الرب سبحانه هو الذي خلق الكون، وقلنا يعني ما من صانع الا والله تعالى هو الذي خلق ذلك الصنع وصنعته. لكن نقول البعض كده يقول لك مهندس الكون، يقول لك ربنا ده مهندس الكون، يقول لك مهندس الكون انت جبت الكلام ده منين، جبنا الكلام ده منين، وكأنه بيطلق على رب سبحانه وتعالى اسم محدش سبقه إليه. لك لا، اسم الله عز وجل توقف، انت عبد متخرجش عن الاطار بتاعك، ليك اطار ما تخرجش عنه ابدا. وبالتالي يقول الله ده من باب حب الانسان لربه، حب الانسان ربك اللي جعلك انك انت تعتدي الله عز وجل، لازم لنا حدودا، حد لا تتعدى. ازاي نتعامل مع الرب؟ احنا لنا حدود، اطار معين. التعامل مع الرب سبحانه وتعالى ده مش مداره على العقل، نرد الكلام ده على عقلك او رايك، لا، كيف نتعبد لله كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الطريقه المعتمده نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك الصحابه في كيفيه اقامه الايمان وقواعد الايمان. لكن نقول والله يعني احنا اعتدنا على كده، كنا بنسمع الكلام ده وهكذا، يقول لك لا، يبقى لابد ان احنا نتعرف كيف نتعبد لله كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش هنسبق النبي بعبودية ابدا، ولم نسبق الصحابة بعبودية ابدا. اي امر عايز تفعله انظر الى افعال الصحابة رضي الله عنهم، انظر الى المنهج النبوي، لن تسبق النبي بفعلة ابدا. مفيش فعلة انت هتصل اليها او عبادة تصل اليها لم يصل اليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان عليهم. فعلى ذلك يبقى أي طريقة عايز تعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى معنى كده قلنا في مسائل الإيمان ارجع دايما للكتاب والسنة، ارجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قاله نقوله، اللي سكت عنه نسكت، اللي فعله نفعله، اللي لم يفعله لا نفعله. مسائل الإيمان كده، الإيمان مش محتاجة ما فيهاش اختراعات جديدة، طرق جديدة ولا عبادات جديدة، لا، كلها عبادات. وإلا هل ممكن نقوله كده المبتدع ده اللي ابتدع بدعة نقوله مثلا زي صلاة الرغائب في رجب، نقول لك أنت يعني بكده تكون سابق للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت أحق أنك أنت تكون العبد الأول لله سبحانه وتعالى، لأنك أنت سبقت النبي صلى الله عليه وسلم بعبادات هو لم يأتي بها، لم يأتي بها. يجيب أوراد معينة كده وأذكار يقول لك ده ورد لابد أن احنا نأتي به. طب في الحالة دي يبقى أنت كنت سابق للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قلنا لأن من لوازم البدع تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، من لوازم المبتدع ده اللي ابتدع في دين الله، من لوازم كلامه وفعله كأنه يجاهل النبي صلى الله عليه وسلم. كما سننظر بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا لكلام المعتزلة والجهمية في أنهم يجاهلون الرب سبحانه وتعالى، ده لازم الكلام بتاعهم، لازم كلام هؤلاء، وكأنهم يجاهلون الرب سبحانه وتعالى كما سنذكر من كلامهم. فعلى ذلك قال لا يجوز أبدا أن نطلق على الرب سبحانه وتعالى أنه ماكر ومقادع ومستهزئ، فلا يجوز اشتقاق أبدا اسم لله عز وجل من هذه الأفعال. لكن هي نسوق هذا الكلام عن الرب سبحانه وتعالى في الموضع الذي تم سياق الكلام على أساس، يبقى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما نقدرش نقول كده يعني رب سبحانه وتعالى خير الماكرين، نقدرش نقول الكلام ده هو إلا لما نيجي نقول في السياق. طب إيه اللي خلاك تقول والله خير الماكرين؟ إيه المناسبة؟ يبقى عشان أقول الكلام ده أقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما قال ولا يحيك المكر سيء إلا بأهله، وكيف رد ذلك المكر على أهله، يبقى هو ده الباب. لكن غير ذلك ما نقدرش إن أنا يعني زي ما نقول الله عز وجل رحيم، الله عز وجل غفور، الله عز وجل ودود مجيد، يبقى فعال لما يريد، كل دي نطلقها كده على إطلاقية. ولكن قلنا التانية ما نقدرش نطلق الأسماء دي اللي هي الخداع والمكر والاستهزاء وغير ذلك إلا فيما سيقت له، إلا في الآيات اللي هي دلت عليها، يبقى في معرض الكلام عن كذا يبقى نقول كذا. فقال ثم يلزم هذا الغالب أن يجعل من أسماء الله عز وجل الداعي والآتي والجاي والذاهب والقادم والرائد والناس والقاسم والساخط والغضبان يعني إلى غير ذلك. قال يبقى يلزمه كده أن احنا نقول له طالما أنت بتشتق من كل فعل الله عز وجل اسم يبقى خلاص تشتق بقى، نقول له الآتي الجاي، لأن دي كلها أيضا أفعال الرب سبحانه وتعالى، يعني كما بين ذلك سبحانه وتعالى. نقول لك لا، فلا تشتق للرب سبحانه وتعالى من أفعال أو صفات أسماء إلا ما تم اشتقاقها، وإن الكلام ده هيبقى ثابت في الكتاب والسنة، وأنت عبد لله سبحانه وتعالى مربوب لا تخرج أبدا عن طور العبودية، وإنك أنت تتعلم كيف نحقق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. يبقى عشان نقول لك أنت تخترع تاني نقول لك بس الأول نفذ حقق العبودية، حقق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء اللي هي الثابتة، وبعد كده نبحث بقى، نبحث عن أسماء أخرى. زي ما نيجي نقول والله هنعمل يتم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، نقول لك كلام جميل بس اعمل الاول بالصحيح وبعد كده نبدا نشوف الكلام دوت نطبقه ازاي، بس الاول اعمل بالصحيح، الصحيح اللي مفيش خلاف. هنيجي احنا نتكلم في يتم العمل بالاحاديث الضعيفه في نقول فضائل الاعمال، نقول لك طب هات الحديث الصحيح الاول يتم تنفيذه وبعد كده نشوف بقى. لسه والله عندنا يعني وقت عايزين نستثمره او نعمره، هنبدا نبحث بقى بعد كده عن الحديث الضعيف في فضائل الاعمال. يبقى دايما كده نقوله قضايا بتبقى مغلوطه عند الانسان، والانسان كده بيفعل النوافل، ايه النوافل اللي فعلها؟ نقول لك ادي الواجبات الاول، ادي الواجبات الاول، انت مطالب منك فرائض يعني تمم هذه الفرائض وبعد كده نبحث عن النوافل. انما نقول لك تبحث عن النوافل وانت مضيع للفرائض، نقول لك لا، النوافل دي مرتبة ثانية، دي ملحقة بالأصل، يعني دي فرع من الأصل، فهذا الأصل الأول. هنا برضك هات الأصل الأول بدل ما تشتق كده أسماء، تعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء الأولى اللي هي الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة، وبعد كده نبحث الاشتقاق دوت. يعني كنا هنشتق اسم أسماء الله سبحانه وتعالى من خلال فعل كذا أو كذا، لكن الأول تعبد لله عز وجل بالأسماء الصحيحة الثابتة عن الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المقصود أن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة، حسنة المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. يبقى مقابلة الشيء، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. يبقى الأولى كانت اعتداءات، لكن الثانية كان ده الجزاء، جزاء. يبقى زي ما يقولوا إنسان اعتدى عليه فعلى ذلك انت بتدفعه. يبقى دفعك ليه ده حق وليس بباطل، اعتداءه باطل، اعتداءه باطل. فكذلك ايضا افعال رب سبحانه وتعالى دي جت على ورد على سبيل المجازاه والمقابله، فعلوا كذا فكان من جنس فعلهم بيرد عليهم. يبقى كانت الاولى قلنا ظلم وقبيحه ومذمومه، والثانيه كانت ايه حسنه لان هي بترد عليه نفس الفعل. قال ومن هنا وهنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عداه ابن العربي، فان الفاعل والزارع اذا اطلق بدون متعلق او سياق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، اما في سياقها من الايات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا ان كنا فاعلين، وقال سبحانه افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى مش هنقول والله الله عز وجل هو الزارع، الله عز وجل هو الفاعل، لا عايزين نقول الكلام ده نقوله نذكر الايه كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين، ولما نيجي نقوله يبقى ما نقدرش نقول عليه زارع، لكن نقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، يبقى في مسيقه له الفعل. فين الدليلها؟ اهو وردت فيه والله في الموضع الفلاني، فهنذكرها بما وردت فيه، يبقى ده الكلام، لكن ما نشتقش كده اسم، يبقى لان الاسم المجرد ده يبقى احنا نطلقه في اي توقيت، لو نقول يا رحمن الرحيم يا بر يا ودود كل دي بنطلقها على الاطلاق، لكن دي ما ينفعش نطلق على الاطلاق، لكن هنجيب قلنا الالفاظ او الجمل التي وردت فيها هذه الافعال. قال اكبر مصيبه ان عد في الاسماء الحسنى رابع ثلاثه وسادس خمسه، وصرحا قبل ذلك بقول ست مجادله اسمان. ابن عربي رحمه الله قلنا ده يعني من فقهاء المالكيه، فقهاء المالكيه، لكن ايضا ما نتبعش اي عالم في مزلة فيه القدم. قلنا في قواعد، القواعد دي يحاكم بها كل انسان، يعني القواعد دي يحاكم بها كل انسان، وبالتالي كل يؤخذ منه ويربي الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قول فلان وفلان وقول فلان قال كذا، كله بيمرر على قواعد، في قواعد وضوابط، يبقى في ضوابط كده لكيفيه التعامل باسماء الله عز وجل، وهي الاسماء بتكون ازاي؟ وبالتالي يبقى في قواعد وضوابط، نقول هذا اسم او ليس باسم، الاسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، او هي فعل، لكن هي ترى شق منه ولا لا؟ فلذلك البعض عد كده اسماء الله، قال رابع ثلاثه، قال سادس خمسه، قال طبعا هذا خطأ فاحش، إن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضي بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، الله تعالى كما قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، فهل يبقى هنا رب سبحانه وتعالى كما يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، يبقى ورابع الثلاث، ولا خمسة وسادسهم، قال وسادس الخمس، أشتق من الكلام دوت، طبعا ده كلام فاحش، هذا خطأ فاحش. هيذكر لنا بعد ذلك قال وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة، وكان حق الله بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، إنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما مفهوم صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، يعني ما نقولش إن ربنا سبحانه وتعالى رابع ثلاثة أو سادس الخمسة، لا نقول يعني كما وردت الآية، الله عز وجل ماذا قال؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، يعني مطلع على افعالهم واقوالهم، ولا خمسه الا وسادسهم، اي مطلع على افعالهم وعلى اقوالهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ومعهم اينما كانوا، معنا سبحانه وتعالى بعلمه وبسمعه وببصره، ليس معنا بذاته ولكن معنا بعلمه، فقد احاط بكل شيء علما، قلنا لان الايه دل على ذلك، قلنا بدايه الايه كما قال ربنا سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى، ثم فصل لنا الكلام دوت، علم ربنا محيط ازاي؟ أو يبقى الله عز وجل في السماء مستوى على عرش باين من خلق فوق سماواته، ويعلم سبحانه وتعالى ما يدور بين العباد أو من أفعالهم وأقوالهم، هم على الأرض وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرش باين من خلق فوق سماواته. يبقى على ذلك أدي معنى الكلام، لكن نقول ده هو رابع ثلاثة سادس خمسة، نقول لك لا، ده قول الآية كما دلت على المفهوم، إيه المفهوم بتاعها؟ يبقى إحنا عشان نراقب أقوالنا وأفعالنا، المطلوب بنقول إيه؟ لما نكونوا كده يبقى مجموعة بنتكلم على أمر، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خبركم، والله تعالى مطلع على ما نضمره وعلى ما نتكلم فيه، والله مطلع على قلوب العباد، ومطلع على ما كان في نفوسهم، ومطلع على افعالهم، عشان نحذر. يبقى دايما كده نستشعر مراقبة الرب سبحانه وتعالى لنا، ويبقى قلنا أدنى من ذلك أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى مطلع على الجميع. فعلى ذلك عشان يكون المراقبة لله عز وجل، فإن الله عز وجل مطلع على العباد بسمع وبصري وعلمه الذي قد أحاط كل شيء علما سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن دلالة أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. هنعرف برضك دلالة الأسماء ده هي كما يقول حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. قلنا دي قاعدة من قواعد، لابد ان احنا نفقه هذه القاعدة، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.